خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فرايا واش فراعهما، احمردا خجلا واصفردا فرقا. اللي خاف وش اصفر، واللي صحى وجهه احمر، واللي التفاحه كذلك نصفها احمر من الخجل ونصفها اصفر من الايش؟ من الخوف. اذا هذه دلاله ولا ما هي دلاله؟ دلاله. وكذلك الحروف، قلت الخط كده على الف، الخط النائم تحت نقطة عباره عن باء تنطقها، لما قلت لك انا باء. وهكذا دلاله الحروف ودلاله الارقام على ايش؟ مقاديرها. وكل ما هو وضع للدلاله، كن ماشي يقول لك سع الطريق منها هنا، هذه ما هي لفظيه، كتابه، والكتابه رموز. اذا الدليل هو ايش؟ المرشد الى المطلوب. الاشاره الحمراء مرشده للوقوف، الاشاره الخضراء مرشده للمشي، وهكذا الكتابه، الحساب، كل ما تمكن ان تستدل به من غير لفظ فهو دليل. اذا اللي احنا معنا الان في اصول الفقه، يبقى الكلام هنا على الدليل المرشد للمطلوب، ومطلوب الفقيه ايش او الاصول ايش؟ الحكم ولا لا؟ اذا نحن نتكلم الان لا على عموم الدلاله المرشده للمطلوب عند كل انسان، لا، احنا نتكلم الان عن دلاله خاصه عند الاصوليين يتكلمون عن الدليل الموصل للمطلوب. والدليل الموصل للمطلوب عند الاصوليين هو ايش؟ الكتاب والسنه، الإجماع، القياس، الشيء الذي يستدل به إلى أن يصل إلى الحكم. نعم. دلالة لفظية، دلالة إيش؟ هذا في المنطق يا أخي. يقولون دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وكل منهما وضعية وطبيعية. دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية غير وضعية. الآن أنت لما تكون جالس هنا ومريت على بيت، البيت هذا من زمان عمرك يعني صاحبه مسافر وعندك خبر إنه مسافر. تعديت لقيت النور موجود، تستدل بالنور على ايش؟ ان جاء احد في البيت، ما في نور والدنيا ظلام، ولكن ماشي سمعت طفل يبكي جوا، تستدل على ايش؟ على وجودها. فهذه دلالة لفظية اللي هو الصوت، والنور دلالة غير لفظية ولكنها عقلية، دلالة لفظية وضعية ودلالة عقلية. حينما يقولون ايش اللي بقص الاثر، الاثر يدل على المسير، والبعره تدل على ايش؟ البيع. اذا كنت جالس في محل بل املس ورمله وكل شيء، وجيت نظرت فاذا اقدام اخفاق ناقه موجوده، والله انسان تو تعدى من هنا، من قال لك؟ هذه الاثار عقليه، فهذه الدلاله لفظيه وغير لفظيه، وتكون عقليه وغير ووضعيه. يدل العقل من حيث هو، لو كنت جالس في محل ووجدت دخان يطلع من ايش؟ من البيت، وشميت رائحه لحم مشوي ولا شفت اي شيء، تقول هناك ايش؟ في وليمه ولا لا؟ في طهي، ما حد قال لك في اكل يسوى هناك، شميت رائحه وشفت الدخان. فهذه دلائل غير لفظيه لكنها عقليه، العقل يستدل بها. نعم. والدليل هو المرشد الى المطلوب، والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. احنا عندنا دليل وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا وهم، هذه اقسام المعلومات او طريق المعرفه تاتي عن هذا. واول ما يكون العلم كما يقولون خاطره تخطر بالبال، تلك الخاطره هل تستقر او تذهب؟ ان ذهبت يبقى خطره راحت ما تقدر تمسكها، لكن ان ترددت حتى استقرت، هنا حينئذ يعارضها شيء آخر ولا ما في معارضة؟ والمعلوم إذا لم يعارضه غيره صار إما علم وإما ظن، غلب الظن. متى يأتي يكون العلم؟ متى يكون الظن؟ متى يكون الشك؟ متى يكون الوهم؟ يقولون العلم ما لا ينازعه غيره، هذا زيد يعني زيد، هذا يختلف عن هذا، هذا يختلف عن هذا، علمت أن هذا دفتر أزرق وعلمت أن هذا كتاب أبيض. لكن حينما يكون الدفترين متقاربين ومغلفين بلون واحد، ما أدري هل هذا دفتر ولا كتاب، اثنين مسقوطين ومغلفين بنيل واحد وحجمهم واحد، ما فتحتش واحد منهم، هل تستطيع للنظرة الأولى أن تقول هذان كتابان أو دفتران أو كتاب ودفتر؟ ها؟ ما تستطيع. كل منهما عندك متعادل، حينئذ يكون هذا شك، يكون ايش؟ شك. لكن اذا امعنت النظر ووجدت تحت الشفاف عنوان مطبوع

احضر يا زيد، لم ينسب الحضور الى زيد لانه لم يحضر، اذا انت تطلب منه انشاء الحضور، فما كنت تطلب منه ايقاع النسبة الاسنادية في الكلام فهو انشاء، وما كانت واقعة بالفعل وانت تخبر عنها فهذه ايش؟ اخبارية. نعم. واذا قسم الكلام اولا في اقسام الكلام خبر وانشاء، ثم يذهب ويقسم الانشاء الى طلبي وغير طلبي، ثم جاء هنا الى الامر والنهي. الامر والنهي من قبيل الخبر ولا الطلب؟ انشاء ولا خبر؟ طلب، انك تطلب، معناها تطلب ايقاع النسبة الاسنادية، والنهي تطلب منه عدم ايش؟ عدم النسبة. اذا الامر والنهي من قسم الانشاء، واكثر تكاليف الشرع من هذا القسم، لان الله يقول افعلوا او لا تفعلوا، كما قال ابن عباس اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. العام والخاص من احكام الالفاظ، لانه قلنا احكام الكلام، من احكام الكلام العام والخاص. العام كما يقولون نسبي، العام ايش؟ نسبي. فاذا جئت وقلت كل حيوان يأكل ويشرب، كل ايش؟ حيوان يأكل ويشرب، هل خرج فرد من افراد الحيوانات؟ الوحش والمستأنس وجميع انواع الحيوانات اللي يصدق عليه الحيوية، داخل تحت كلمة حيوان وانه يأكل ويشرب. اذا نزلت وقلت ذوات الاربع تأكل وتشرب، ذوات الاربع هذه حيوان ولا لا؟ هل كل حيوان من ذوات الاربع ولا ذوات الاربع اخص من عموم الحيوان؟ اخص من عموم الحيوان. اذا قلت الانسان يأكل ويشرب، الانسان حيوان ولا لا؟ حيوان ناطق. وهل كل حيوان انسان؟ لا. هل كل ذوات اربع انسان؟ لا. اذا الانسان اخص من ذوات الاربع، وذوات الاربع اخص من عموم الحيوان، هذا على سبيل المثال. اذا العام والخاص، حينما يأتي التمر بالتمر، تمر تحت منه فاكهة وتحت منه حبوب وتحت منه كذا، فإذا جئنا إلى ذوات الأربع وهي أخص من عموم الحيوان، نجد الغنم من ذوات الأربع أخص من عموم ذوات الأربع ولا لا؟ لأنه هناك ذوات أربع من الغنم، من الماعز، من البقر، من الخيل. كلمة العام والخاص، كل جنس أعم مما يندرج تحته، وكل فرد من أفراد الجنس أخص من الجنس الذي بعده، وقد يكون وسط، هو بالنسبة لما فوقه خاص وبالنسبة لما تحته إيش؟ عام. وهكذا الحيوان بالنسبة لجميع الحيوانات عام. إذا نزلنا ذوات الأربع، هو بالنسبة لعموم الحيوان خاص، ولكن بالنسبة للغنم عام، لأنه يشملها ويشمل غيرها. وهكذا العام والخاص أمر نسبي، وتعريف العام هو ما له أفراد مندرجة تحته، وقد يكون عاما نسبيا وخاصا نسبيا. إذا كان أعم مما تحته فهو عام بالنسبة إليه، وإذا كان أخص مما فوقه يسمونه جنس الأجناس، فهو إيش؟ أخص من ذاك، فيكون عام من جهة خاص من جهة، يعني أمر نسبي. المجمل والمبين، المجمل والمبين. أصل الجمل الجمع، تقول جمل أجمل الحساب، يعني جمع. أذابوه فجملوه، الشحم كان موزع مفرق والوصل في جهة، أذابوه عن نار فجملوه فأصبح مجموعة. فالمجمل، اللفظ المجمل هو الذي لا يفهم المراد منه، لأنه مجموع ما تعرف رأسه من رجله. المبين، الواضح البين، والبيان الوضوح الذي لا إشكال فيه. وهنا المبين قد، أو المبين أو المبين أو المجمل والبين، المبين والمبين. المبين قد يكون هو في ذاته بين، وقد يكون مبينا لغيره. والمبين المجمل إذا جاءه البيان، فالمبين قد يكون بيانا لمجمل آخر، وقد يكون هو في ذاته مبين لا لبس فيه. وهذا يأتي إلى النص وإلى الظاهر وإلى المعروف. فالنص من المبين، وهو ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد، ربما ينص عليه ليش المؤلف. فالنص الظاهر الذي لا احتمال فيه، ومثل لهذا بالأعداد المقصودة في قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا تحتمل ولا شيء.